الفرق الأول أن الطائفة الأولى تشغلت بالصلاة في وقت لا يمكن أن تستعد أن يستعد العدو لمهاجمته، والفرق الثاني أن الطائفة الثانية دخلت في الصلاة في حال عرف العدو أنهم مشتغلون بصلاتهم فرأى الفرصة في الكر عليه. من فوائد الآية الكريمة أن الطائفة الثانية أدركت جميع الصلاة بخلاف الطائفة الأولى. من أين تؤخذ؟ ظرف، لأن قال فليصلوا معه، وقال في الأولى فإذا سجدوا فليكونوا من ورائه. ويتفرع على هذه الفائدة عدل الشريعة الإسلامية، وأن الطائفة ووجهه أن الطائفة الأولى لما أدركت فضل تكبيرة الإحرام مع الإمام عوضت الثانية بكونها أدركت الصلاة مع الإمام، وهذا لا شك أنه من عدل الشريعة. ومن فوائد الآية الكريمة أن أعداء المسلمين يتربصون بهم الدوائر ويتحينون الفرص. بن عوض يبين لنا ما أخذها. لا، فؤاد ودل لنا كفر. نعم، ود الذين كفروا لو تغفرون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيأمنون عليكم ملة واحدة. هل يؤخذ من هذا أن أعداء الإسلام يستغفرون أهل العلم الذين يبينون للناس فضائل الإسلام وقبائح الكفر؟ نعم يمكن. وقال إذا كانوا يستغفرون هؤلاء في حال القتال فكذلك أيضا في حال السلم يستغفرونهم من أجل أن لا يردوا عليهم ولو بين معايبهم. ومن فوائد الآية الكريمة أن الأعداء أعداء المسلمين يحبون الإجهاد على المسلمين بسرعة، يأمنون عليكم ميلة واحدة. وهذا هو ما صنعه الخبيث رئيس روسيا بالنسبة للشيشان، حيث أرسل جيوش الجرارة العظيمة وقال إنه سوف يحسم الموقف بسرعة. فسياسة الكفار إذن واحد من أول الأمر إلى آخره، يريدون القضاء بسرعة مرة واحدة، لأن التباطؤ يؤدي إلى فوات الفرصة عندهم فيقولون لا نفوت الفرصة. طيب، من فوائد الآية الكريمة نفي الإثم إذا حصل أذى بحمل السلاح أو كنتم مرضى. طيب، انتبه أصلح. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة وجوب حمل الأسلحة. وجهه مازن؟ لا، ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أن تضعوا أسلحتكم. فنفى الجناح متى؟ عند التأذي. فدل ذلك على أنه إذا لم يكن تأذي فواجب. ومن فوائد الآية الكريمة جواز حمل السلاح النجس في هذا الحال. أحمد نعم لكن هذا نفي الجناح عن الجلاب عن السنة سلاح لكن بس منين نأخذ أنه يجوز حمل السلاح ولو كان نجس؟ هذا في الوضع في الآية في وضع السلاح. أين لكنه كان بالأول ولا أخذوا أسلحتهم من هنا أمر بأخذ الأسلحة مطلقة مع أنها أحيانا تكون ملوثة بالدم. طيب يتفرع على هذه الفائدة أن من لم يجد إلا ثوبا نجسا فإنه يصلي فيه ولا إعادة عليه. وجهه خالد لأنه لو لم تجد الصلاة فيها لوجب إيش وضع لوجب وضع. طيب وهذا هو القول الراجح خلافا لمن قال من لم يجد إلا ثوبا نجسا فإنه يلزمه أن يصلي فيه ويعيد، وهذا قول ضعيف ولا يمكن أن الله يجب على عباده العبادة مرتين. ومن فوائد الآية الكريمة وجوب أخذ الحذر من الكفار. نعم خذوا الحذر. وهل يشمل هذا أخذ الحذر من هؤلاء الكفار اليوم الأخ أي أنت؟ نعم قياسا أو دخولا في اللفظ قولاً في اللفظ. طيب من فوائد الآية الكريمة تهديد الكفار بما أعد الله لهم. ما معنى مهيل؟ ما معنى مهيل؟ لا مهم ما معناه مش معنى مهيل. ما معنى مهيل؟ ها؟ أي من يعني يلحق الهوان به. طيب بارك الله. وقد ذكرنا هل هذا العذاب في الدنيا أو في الآخرة وبينا أنه فيهما جميعا. طيب ثم قال الله عز وجل وهو بدأ درس الليلة قال فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله. قضيتم القضاء يراد به الإتمام في اللغة العربية، يراد به الإتمام أي فإذا أتممتم. ويأتي القضاء بمعنى الإتمام في عدة مواضع من القرآن مثل قوله تعالى فقضاهن سبع سماوات أي أتمهن، أي فإذا أتممتم الصلاة وأنهيتموها فاذكروا الله قياما وقعودا إلى آخره. نأخذ الأعراف قبل كما هو الذي نريد أن نتبعه إن شاء الله. إذا أداة الشرط وفعل الشرط قضيت قضى، وجواب الشرط فاذكروا الله، وقرن بالفاء لأنه طلب، والجملة الطلبية إذا وقعت جوابا للشرط وجب اقترانها بإيش؟ بالفاء. نعم. وقوله قياما حال من الفاعل في اذكر، يعني حال كونكم قياما وقعودا. الواو هنا هل هي بمعنى او